بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. توقفنا في اللقاء الماضي في اللقطة فصل في بيان أقسام اللقطة وحكم كل منها. يبقى الآن يتكلم عن أقسام اللقطة. تكلمنا عن تعريف اللقطة وعما يجب على من التقطها، الذي التقطها يجب عليه بعض الأمور، وما هي وسائله في تعريفها. تكلمنا كل هذا في اللقاء الماضي. اليوم نتكلم عن أقسام اللقطة. واللقطة وفي بعض النسخ وجملة اللقطة، الاثنين بمعنى واحد. اللقطة يعني عين اللقطة، هذا الشيء الملتقط. وجملة اللقطة، جملة اللقطة يعني عين اللقطة أيضا، على أربعة أضرب، أربعة أنواع. أحدها ما يبقى على الدوام، يبقى على الدوام بحسب الدنيا، بحسب العادة، لا يبقى على الدوام شيء أبدا، لابد كل شيء سيفنى، لكن يبقى على الدوام من حيث عادة الناس كالذهب والفضة. فهذا أي ما سبق من تعريفها سنة وتملكها بعد السنة، حكمه يبقى هذا واضح كما تقدم معنا. هذا سيبحث عن صاحبها لمدة سنة يعرفها، ثم بعد ذلك له الخيار أحد أمرين: إما أن يحفظها لصاحبها، وإما أن يتملكها، خلاص تصير ملكا له، أو يتصدق عند حافيه. وعند تملكها إذا جاء صاحبها ينبغي عليه أن يردها إليه أو يعطيه قيمته. طيب، حكمه أي حكم ما يبقى على الدوام، يبقى هذا هو حكمه، ما يبقى على الدوام، هذا الذي سبق، الذي سبق هذا حكمه، خلاص. الثاني ما لا يبقى، والضرب الثاني ما لا يبقى على الدوام سيفنى، كالطعام الرطب. الطعام رطب، الرطب يعني لين، فيه ماء، فيه ميوعة، كاللحم مثلا، أو الرطب، البلح الرطب الذي الأسود هذا، جيد. كل طعام فيه رطوبة سيفسد، خلاص يتسارع إليه الفساد. فهو أي الملتقط له مخير بين خصلتين، عنده خيار بين أمرين: إما أن يأكله، يأكله لأنه سيفسد، فبدل ما يتركه ويفسد سيأكل أكله وغرمه، أي غرم قيمته، يأكله ويغرم، يغرم يعني إيش؟ يعني يدفع، يكون هذا الطعام دين عليه، سيأكله وحينما يأتي صاحبه يقول: الله أنا أكلت، كم ثمنه؟ ثمنه عشر روبل، تفضل عشر. طيب، لا يوجد عندنا قول دين عليه، ولو أنا لا أكله هو فصله. نعم، لكنه أكل انتفع به، طالما أنه انتفع به هو مخير من هذين الأمرين: إما أن يأكله وإما أن يبيعه. يا إما تأكله تستفيد أنت به، يا إما تبيعه وتأخذ هذا المال تحفظه لصاحبه، أنت مخير بين هذين الأمرين. لا، هو باع أكثر وسلم الحرف أقل، لا، بما باعه به أمان. دين عليك، خلاص سيكون دين، بعدين تعطيه هذه النقود بعدين لما يتيسر الامر. لو هو لا ياكل هذا اللحم، ياكلها كلب، خلاص هو يلتقط، هو افضل من كلب، لماذا؟ ولكن لا يقول يبي النقود، لماذا هو ياكل؟ صحيح، ما هو احد امرين: اما ان ياخذ وياكل لا يضيع صاحبه. لاحظ ان الاسلام لا ينظر بمنظور واحد، يعني الأحكام الشرعية نعم أنت تنظر بمنظور أن هذا أفضل، أنه سيضيع. طيب، وحقه صاحبه أين حقه؟ ضاع، فقد، ومعنى أنه فقد أنه يضيع، هل معنى هذا؟ فقد لكن وقع في يد مسلم، صح؟ ممكن يفقد ولا يقع في يد مسلم، بمعنى أنه فقده أكله حيوان، خلاص عوضه على الله يستعوضه، لكن فقده وقع في يدك أنت تحفظه له، إما أن تأكله وحينما يأتي تعطيه ثمنه، وإما أن تبيعه، تذهب إلى شخص آخر تشتري هذا كيلو لحم وجدت أنا لقطة تشتريه، قال والله اشتري بكم؟ قلت أنا بثمن 50 جنيه يا شيخ، قال خلاص تفضل، لا سأخذ منك ب40، خلاص هذا 40. لما يأتي صاحبه تقول له، لأنه يقول أنا ضاع مني كم، هذا مع علم ما تقدم معنا لابد أن يعرف عفاصها ووكاءها، يعرف هذا لما يأتي يصف له، يقول أنا صاحب هذا اللحم، صاحبه أنت؟ قال نعم. قال أنا التقطته لك وبعته بكم؟ بعته ب40، تفضل 40. يبقى هذا حفاظ للحقوق. لاحظ أن الشارع لا ينظر بمنظور واحد. نعم العاطفة تقول هذا إنسان يا شيخ، خلاص عوضك على الله، طب حقه هو، أين هو حقه؟ ولاحظ أن الأمر ليس مختصر فقط عند كيلو لحم أو كذا، لا لا لا، ربما الأمر يكون أكبر من ذلك. ولو لم يأتي الساحب خلاص يقع، خلاص لا لا تتركه، هذا لا تتركه، هذا لابد أن تلتقطه لأنه سيضيع على صاحبه، فبدل ما يضيع على صاحبه تنتفع أنت به أو ينتفع غيرك به عن طريق الشراء. خلاص يبقى إما أن يأكله ويغرم قيمته، أو يبيعه ويحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه، يبقى يبيعه ويأخذ هذا الثمن يحفظه إلى أن يأتي مالكه، هذا النوع الثاني. الثالث ما يبقى بعلاج، الثالث يبقى يعني يمكن يعيش، يمكن يستمر، يمكن هذا الشيء الملتقط يستمر، لكن لا بد أن نعالجه، نعالجه يعني نصلحه، نقوم بعلاج له، نضيف إليه بعض الإضافات، نتعامل معه معاملة معينة، نجعل هذا الطعام يستمر مثلا كالرطب، ها نعم يستمر الحبوب كالرطب والعنب، الرطب يعني البلح الرطب اللي هو البلح الأسود، ماذا تسمونه عندكم؟ البلح الأسود الذي له قشرة في الخارج. نعم أنا أعرف ولكن لا في اسمه. ما تعرفه باللغة الروسية؟ والزبيب، والزبيب كذلك. والزبيب. رطب في رطوبة ما يعني. أنتم تعرفونه في روسيا؟ ما تعرفونه في داغستان؟ رطب في. نعم. يقول شان. رطب هذا فيه رطوبة، لكن عكس يعني يقوله عكس، لا ليس عكس الرطوبة، هو فيه رطوبة، البلح الأسود الذي له قشرة خارجية، نعم نعم، قشرة فيها سم تخرجه من القشرة وتأكله، نعم نعم نعم، هذا البلح الأسود هذا يسمى رطب، هذا يسمى إيش؟ وهذا هو السنة، أنتم في رمضان حينما نفطر في رمضان السنة أول أن تفطر على رطب، رطب ليس التمر، السنة أول رطب، كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم على رطب أول. إن لم يجد رطب يفطر على تمر. يعني أول رطب، إن لم يجد على تمر. خلاص؟ يبقى هذا الرطب يمكن يعالج، كيف يعالج أخي نور؟ نجففه، نجعله يتجفف بحيث تخرج منه يخرج منه هذا الماء، إذا خرج منه هذا الماء وجف يمكن أن يعيش، يمكن أن يبقى لمدة شهور. خلاص؟ يبقى شهور، يمكن. وكذلك العنب، العنب يا إخواني الكرام حينما يترك ويصفى من الماء الذي فيه يتحول إلى زبيب. ها؟ تعرفون أنه الزبيب، هذا الزبيب يبقى سنوات. واللحم أيضا إذا جفف، صح؟ صح، إذا قدد وجفف، أهل موريتانيا يفعلون هذا. عندنا هذا مشهور عندكم؟ جيد. يسمى القديم أغلى من طبعا طبعا أغلى أغلى ثمنا لأنه يعالج معالج. إذا أمكن علاجه خلاص يبقى هذا نوع آخر كالرطب والعنب واللحم وغير ذلك، فيفعل فيه المصلحة، يبقى يفعل فيه المصلحة، واحد من بيعه وحفظ ثمنه، إما أن يبيعه وهو هكذا وهو رطب، ها خلاص، ويحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، يجففه ويجعله عنده، يحفظه كما يحفظ الشيء الذي على الدوام، يحفظه بنفس الحالة التي عنده، خلاص، إلى أن يأتي مالكه، إلى أن يأتي مالكه. الرابع ما يحتاج إلى نفقة. يبقى عندنا كم نوع الآن؟ عندنا ثلاثة. واحد ما يبقى على الدوام، هذا سيفعل فيه الذي تقدم. اثنين الذي يهلك، يفنى، يضيع، يخرب، يتلف، هذا يفعل فيه أحد أمرين. الثالث ما يبقى، لكن هذا البقاء يكون بعلاج، يكون بعلاج. كيف؟ إذا عالجه بتجفيف بنحو خلاص يعالجه ويفعل فيه المصلحة، يفعل فيه إيش؟ إما يبيعه وإما يتركه يحافظ عليه. الرابع ما يحتاج إلى نفقه كالحيوان. هذا الحيوان سيحتاج إلى نفقه، سيحتاج إلى مكان يأوي إليه وينام فيه، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى شراب، ويحتاج إلى رعي، ويحتاج إلى عناية. هذا النوع الرابع. الرابع ما يحتاج إلى نفقه كالحيوان، يحتاج إلى نفقات، يحتاج إلى مصروفات، وهو ضربان. هذا القسم على نوعين. أحدهما حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، حيوان لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بحيث إنه إذا جاءت إليه السباع، الأسد أو الفهد أو أي حيوان ضاري يمكن يأكله، يمكن إيش؟ يأكله ويتغلب عليه، لا يمتنع، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، يهلك. كغنم، غنم يشمل أمرين، يشمل الخروف ويشمل الماعز، ذكرا كان أو أنثى يسمى غنم. يبقى لما يطلق لفظ الغنم يبقى عندك الأمرين، هذا عندك خروف وعندك ماعز، هذا غنم وهذا غنم. يبقى هذا الخروف وهذا الماعز ضعيف، ما يستطيع أن يدافع عن نفسه. وعجل، إيش العجل؟ العجل هو البقر والجاموس، البقر والجاموس أيضا لا يمتنع بنفسه، خلاص يمكن يهلك إذا ترك. فهو أي الملتقط مخير فيه بين ثلاثة أشياء، مخير يعني بالخيار، يختار ما يريد، أكله وغرم ثمنه، إما أن يأكله خلاص يأخذ هذا خروف يذبحه لأولاده ويأكله يفعل وليه، لا ليس بعد سنة، في وقته، في وقته مباشرة، خلاص؟ إما أن يأكله ويغرم ثمنه، أو يتركه بلا أكل والتطوع بالإنفاق عليه، يقول لك والله أنا لا أكله، أنا سأأخذه وربيه عندي في البيت، سأعطيه طعام وشراب وسأعتني به، سأعتني به. طيب وهذا الفلوس يا شيخ الذي أنفقت؟ قال أنا أحتسب يا شيخ إن لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لي أجر عند الله، خلاص أنا سأطعمه ابتغاء الثواب من الله، ابتغاء الأجر. هذا النوع الثاني. أو بيعه وحفظ ثمنه، أن يبيعه ويحفظ ثمنه، فله إلى أن يأتي مالكه. يبقى له كم أمر؟ له ثلاثة. إما أن يأكله ولما يأتي صاحبه يعطيه ثمن، وإما أن ينفق عليه ويراعيه بإيش؟ بالتطوع، يتطوع بالإنفاق عليه. لا يمكن بعد ذلك يأخذ، يمكن يمكن يمكن إذا أراعاه وحافظ عليه بنية أنه إذا أتى صاحبه يأخذ هذا المال الذي دفعه، يجوز هذا، يجوز أن يفعل ذلك، وإما أن يبيعه. الثاني من هذا الحيوان حيوان يمتنع بنفسه من صغار السباع، يمتنع يعني يستطيع أن يقاومهم، يستطيع أن يدافع عن نفسه، وهذا كالبعير، وهذا بالنص البعير، البعير اللي هو الناقة، الناقة الإبل هذه تستطيع أن تدافع عن نفسها، ما يقرب منها أحد، إنما تستطيع الدفاع عن نفسها. والفرس، الفرس الحصان، حصان يجري يهرب سريع الجري، ما يستطيع أن يمسك به هذا الإيه، هذا هذه السباع. مثلا أنا خاص بنية أن يراعي بنقود ولي أجر من الله، ولكن بعض الموسم ممكن أن يسمى جاء صاحبه وأنا أحتاج إلى فلوس، أقول أنا أخذت بنيتي أن أخذ أجر جبا، ولكن الآن أحتاج إلى فلوس، ممكن أطلب منه؟ لا لا لا، خلاص ليس له. إذا أخذه بنية أن ينفق عليه احتسابا للأجر فلا يغير نيته، لكن إذا أخذه من البداية أنه سينفق على صاحبه أو أنه رفع إلى القاضي وقال أنا سأراعيه واجعل لي من بيت المال ما أنفق عليه، خلاص يفعل هذا له ذلك، لكن من البداية يحدد. فإن وجده ملتقط في الصحراء، البعير وجده في الصحراء تركه، ما يتعرض له. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الغنم قال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، واحد من الثلاث، إما أنت تأخذها وإما أخوك يأخذها وإما الذئب يأخذها، صح؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل قال الإبل، قال ما لك ولها، ما لك ولها، إيش أنت تدخل بيها؟ تركها معها حذاءها وسقاءها، حذاءها يعني رجليها، هي لها خف تستطيع أن تمشي في أي مكان، تستطيع أن تنتقل في أي مكان، تدافع عن نفسها، هي ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، الماء في السنام، سنام الإبل معه السقاء يشرب في أي مكان، خلاص لا تتعرض لها، دعها دعها، هذه ما تتعرض لها، اتركها، سيأتي صاحبها ويأخذه، سيأتي صاحبها وإيش؟ ويأخذه. تركه وحرم التقاطه للتملك، يبقى هذا يحرم التقاطه للإيه؟ للتملك، لا يلتقطه ليتملكه ليكون ملكا له. فلو أخذه للتملك أخذ هذا الإبل ليتملكه ضمنه، يضمنه إذا جاء صاحبه يضمنه له. وإن وجده الملتقط بالحضر فهو مخير بين الثلاثة فيه، بين الأشياء الثلاثة، مخير بالثلاثة الأول، إما أن يأكله وإما أن يراعيه وإما أن يبيعه ويأخذ ثمنه، والمراد الثلاثة السابقة فيما لا يمتنع. في الحاضر هو يحصل الآن مثلا في زماننا، في الحاضر ماذا يحصل؟ في الحاضر هكذا، في الحاضر إخواني الكرام، الحاضر دون الصحراء، الحاضر يعني المدن، البيوت، هذه البيوت خلاص الآن يعني صار من السهل أن تمسك بالبعير، في الصحراء صعب، لكن هنا سهل، يمكن يضربها، ممكن سيمسكون به، يبقى له هذه الأمور الثلاثة في هذه الحال. فصل في اللقيط، اللقيط بخلاف اللقطة، اللقطة هو كل شيء يلتقط فيما عدا الإنسان، فيما عدا الإيه؟ الإنسان. اللقيط هو الصبي الصغير الذي ضاع من والده، صبي سواء كان صبي أو صبية، ذكر أو أنثى، ضاع من والده، فقده والده، وهو صبي منبوذ لا كافل له من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما، هذا يسمى إيش؟ لقيط، يسمى لقيط، هو صبي منبوذ، يعني متروك، منبوذ يعني إيش؟ متروك، كما يحدث بعض الأماكن أن يخرج ناس من المسجد فيجدون ولد ملفوف في إيه؟ في قماش، هذا صبي منبوذ، هذا صبي إيش؟ منبوذ يعني متروك، النبذ يعني الترك، خلاص هذا صبي منبوذ، يبقى هذا لقيط لأنه صبي ترك ولا يوجد من يكفله، من يراعيه وينفق عليه، لا يوجد، سيموت إذا تركه الناس، ماذا الذي سيحدث له؟ سيموت بلا شك، هذه أسباب طبعا. طيب، ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ، إذا وجدنا مجنون بالغ هو كبير ليس صبي لكن مجنون، لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن ينفق عن نفسه، كما يرى في بعض الأماكن هكذا يكون ثيابه يعني متسخة وكذا ولا يعرف شيئا، هذا لا ينبغي أن يؤخذ ويلتقط. وإذا وجد لقيط بمعنى ملقوط، لقيط فعيل بمعنى مفعول هنا ملقوط، بقارعة الطريق فأخذه منها، فأخذه منها، أخذه يعني أن تأخذه، هذا وجوب بقى. هذا وجوب، يجب على المسلم أن يأخذ هذا اللقيط لا يتركه. ما يقول الإنسان خلاص يا شيخ أنا ما لي شأن به سيأتي غيري يأخذه، لا، يجب على أي واحد يرى هذا اللقيط يأخذه، فأخذه منها. وتربيته، أن أنت تربيه وتراعيه، وكفالته حتى لو كان كافر، حتى لو كان كافر هو مسلم. ها إذا التقط في، إذا كان صبي صغير في لف، هذا يمكن أن يكون كافر إذا كان في بلاد الكفر، يعني إذا كانت البلد يعم فيها الكفر فالغالب أنه كافر، الغالب أنه تابع لأبويه. حديث حديث هو كل ولد على الفطرة، ولكن أبوي ما ربه هو المسلم، ما ربوه لكن هم يهودانه والنصارى، خلاص. يبقى هو يأخذ واحد ويربيه، اثنين ويكفله يعني ينفق عليه، ينفق، هذا فرض على الكفاية. فرض على الإيش؟ على الكفاية، بمعنى أنه يجب على عموم المسلمين أن يقوم منهم من يفعل ذلك. أما إذا كل المسلمين تركوه حتى مات، يبقى كل المسلمين إيش؟ آثمون. أستاذ هذا مثلا ولو في روسيا لا أستطيع هكذا أخذ مثلا طفل وأربي في البيت، واجب أرد للحكومة وهم يدعون في بيت بلاش، نعم، بيت يوجد بيت في يتامى كثير، لا أستطيع أحد، لا يستطيع أحد يأخذ طفل ويربي، خلاص هذا الأمر خرج عن يدك، لا تتحكم فيه. والله ما يعيش معه، عندي انا يعيش معي، عندي شاب صغير وعندي اربع اطفال وزوجي، كيف هذا انا هو يعيش معنا؟ مجنون بالغ، هذا اخي هذا الامر بترتيب مع بيت المال، الاحكام كلها متشابكه، بمعنى الإسلام يقول لك خذه وأنت تحمل مسؤوليته، لا، هو يراعي ظروفك ويراعي ظروفه هو أيضا. فأنا يقول أنا ما عندي مكان مثلا، واحد يقول أنا ما عندي مكان، خلاص يهيئ لك بيت المال مكانا، خلاص، أو غيرك عنده مكان وهكذا. هنا بيت المال هنا في مصر، إذا خلاص، ما إذا المسألة هكذا بهذه الصورة ينبغي. هو أنا قلت واجب، واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، بمعنى أنه إذا لم يقم أحد من المسلمين بهذا الأمر يأثم الجميع. سؤال جميل جدا يا شيخ، أين بيت المال؟ صحيح لا يوجد بيت مال، طيب عند فقدان بيت المال ما هو دور المسلمين؟ دور المسلمين أن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا وأن يقوموا مقام بيت المال، جمعية، مسجد، لا، ينبغي جماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم أصلا. أحكام الله تعالى لا تتعطل، ما يأتي إنسان يقول يا خلاص يا شيخ إذا لا يوجد بيت مال هذا معناه أن اللقيط يموت، خلاص نتركه يموت بقى، خلاص ما في، لا، إذا لا يوجد بيت مال ينبغي على المسلمين، ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف فيما بيننا وأن نأتي بمكان خاص لهذا الشخص أو بهؤلاء الأشخاص يراعيهم، وندفع بأموال لمن وجوبا. يقول يا شيخ هذا على التراخي بقى، خلاص انا حر مالي، لا لا، لست حر. يبقى ينبغي ان نعلم هذه المساله، ان بيت المال عند فقدانه من يقوم مقامه؟ جماعه المسلمين، جماعه المسلمين في كل مكان هم الذين يقومون بتنفيذ هذه الاحكام، ينفقون على هذا. وهذا يا اخواني الكرام سهل، هذا ليس صعب ولا مستحيل، لكن وهذا سيكلف المسلمين شيء قليل جدا، لا يكلف المسلمين أشياء باهظة. يعني مثلا لو أن المسلمين فيما بينهم قال والله كل واحد مسلم يخرج من ماله 10 جنيهات، 10 لا أقول 100، لو أن عدد المسلمين في هذا المكان مثلا 100,000 في 10 مليون جنيه، ألا يستطيع مليون جنيه أن يهيئ مثلا شقة أو مكان ونعطي نفقة لرجل يراعيه؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذا مع فقدان بيت مال المسلمين لا تتعطل الأحكام. أين بيت مال المسلمين؟ أنا وأنت بيت مال المسلمين، أنا وأنت، والمسلمون يتكافؤون فيما بينهم، هذا هو الدين. أما إنسان يقول يا شيخ خلاص ما في بيت مسلمين، خلاص أترك المجنون البالغ هذا يسيح في الأرض، أترك الصبي، ده بعض الناس يتبرع يا أخي الكريم، بعض الناس يتبرع هو بنفسه أن يراعي هذا من ماله الخاص. فإذا هذا معنى مخطوط في الشريعة. إن شاء الله نذهب نصلي ثم نأتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ: وإذا وجد لقيط بمعنى ملقوط بقارعة الطريق فأخذه منها وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية على عموم المسلمين. خلاص، جزاك الله خير. إن وجد بيت المال فستكون الإنفاق عليه من بيت المال، إذا لا يوجد من المسلمين جميعا. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم على الباقين. لاحظ، إذا أخذ هذا الصبي واحد ممن هو أهل، لا بد أن يكون أهلا للقطة، بمعنى أنه يستطيع تربيته. إذا كان كافر، لا، الكافر ما يلتقط، ليست اللقطة للكافر. إذا كان فاسق، لا، ما يلتقط الفاسق، هذا للمؤمنين، لأنه أهم ما ينبغي الاهتمام به هو الدين. فإذا كان هذا اللقيط سيأخذ واحد فاسق سيعلمه بقى شرب الخمر ويعلمه المعاصي، يجوز؟ من شيخ يؤكله ويشربه، يطعيه طعام وشراب؟ لا، يعطيه طعام وشراب؟ لا. ومجنون غير مكلف. نعم. أو الصبي، أو الصبي الصغير. فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، لحق الجميع الإثم، كل المسلمين الذين علموا به يأثمون. انظر إلى عظم الإسلام وإلى سمو الإسلام أنه يحافظ على هذا اللقيط. ما يقول كما فعله النازيون قبل، قالوا كل طفل عنده عاهة يقتل. انظر إلى القسوة عندهم، لكن الإسلام لا، الإسلام يحافظ على هذا اللقيط ويجعل الإثم لاحق بمن علم به ولم يراعيه. ولو علم به واحد، واحد بس، هو يمشي في صحراء وجد هذا الطفل في الصحراء، يجب عليه فرض عين، فرض عين عليه، فرض عين يجب عليه أن يأخذه، تعين عليه. ويجب في الأصح هنا، يجب الإشهاد، إن هو لما يأخذ الطفل يشهد عليه، يعني هناك ناس يشهدون، يقول اشهدوا أني التقطت هذا الصبي من الطريق، لأن هذا الصبي يلحقه نسب، يلحقه إيش؟ بخلاف اللقطة الأخرى، اللقطة الأخرى ليس فيها نسب. لما يأخذ يعني غنم، ولا يأخذ مثلا قطعة ذهب، هل هذه فيها نسب؟ لكن الطفل هذا فيه نسب، سينسب، ينسب إلى من؟ وممكن بعد ما يأخذه يقول هذا ابني، صح ولا لا؟ لا، يجب الإشهاد، يشهد عليه. يعني إيش؟ يعني يجعل اثنين عدول رجال يشهدون أنه التقط هذا اللقيط، اشهدوا على أن التقط هذا اللقيط. خلاص؟ ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه. إلى من سينسب؟ لا يعرفون أبوه وأمه، لا ينسب لأحد. كيف يكون؟ هذا سيسمى في الإسلام يعني ابن للإسلام، ليس له أب وليس له أم. أو تسمية مثلا عندنا ثلاثة أسماء مشهورة يقولون. لا لا، في الإسلام، في الإسلام ليس شرط، في الإسلام ليس شرط. إذا وجد نسب سينسب إلى أبيه، إذا لا يوجد نسب هذا لا ينسب لأحد. في الورقة كيف يقول اسمه محمد؟ ومحمد ابن؟ لا، لا نعرف أبدا. وفي الورقة يجب أن يكون مكتوبا مثلا في جواز السفر؟ لا، هو يعني أنت تتكلم على حكومة إسلامية، ففي في أثناء الحكم الإسلامي لا يجب أن يكون الاسم ثلاثي ولا رباعي. الآن هذه معاملة خاصة، نحن إذا دبر هذا الأمر مع الحكومات، أيضا الحكومات يفعلون هذا، لا ينسبونه لأحد، ليس واجب أن يلزمه لأحد، لكن هم يجعلون له اسما معروفا عندهم، محمد ابن حسين. من هو حسين؟ لا ندري، إنما يقول يجعل الاسم يتحرك به. ممكن نجل اسمه هو يعرف أن ليس اسم ليس نصب ولكن لكي يكون في الورقة لا اسم. حرام هذا تبني هذا تبني كان معروف في الجاهلية وممن تبنى هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى ولد يسمى زيد زيد بن حارثة صح؟ وكان هذا زيد يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا جدا ولما جاء أبوه خيره النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قال إن اخترت أباك خلاص اذهب مع أبي وإن اختارني فلا أضيعه أبي. فالولد اختار النبي صلى الله عليه وسلم. زيد اختار مين؟ وهل أحد يختار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك خيار مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فهذا هو الطبيعي لأن من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعامل معه يحبه حبا شديدا أكثر من أبيه. فنزل حرمة التبني في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. خلاص ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. يبقى إذا علمت أبوك تدعوه إلى أبيه إذا لم تعلم يبقى هو أخوك بس أخوك في الإسلام. من أبوه لا ندري لا نعرفه. فيمكن تيسيرا للأمور في الوقت الراهن أن يوضع له اسم لكن هذا الاسم اسم يعني ليتحقق لكن لا ينسب لمسلم. ما يقول هذا محمد ابن محمد ابن لا لا لا لا لا هو اسم أبوه اسم فقط لكن لا يوجد هذا الشخص. ولو علم به واحد فقط تعين عليه ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه. هو اسم كبير أو عدد من الكبائر تكون عند العامة أخذت هكذا هذا من الكبائر. هي أخذت طفل من المستشفى وهو كان مريض وأخذت وعالجت وكل شيء ولكن نسبت إلى لا هذا حرام. تربيتها له أنها ربته وأنها اهتمت به هذا لها أجر فيه. تفضل تفضل بس طول شوية. يبقى التربية تؤجر عليه لكن النسبة حرام نسبتها إليه. أنا أيضا عمتي فعلت هذا. هي تربية ولد صغير كان عند المسجد كبر هذا الولد ونسب إليه نسب إلى زوجها. خطأ هذا لأنه سيحدث اختلاط. هذا سيدخل على أخته يظن أنها أخته وسيجلس معها وهذا حرام. هي تقول أنا سأقول له عندما هو سيكون كبيرا ولكن لا حرام من البداية من البداية. ولو علم به واحد فقط تعين عليه. وأشار المصنف لشرط الملتقط بقوله ولا يقر اللقيط ولا يقر اللقيط إلا في يد أمين. يبقى هذه الشروط لا بد أن يكون أمين. أمين يعني ليس بخائن. أمين يعني ليس بإيه يعني يؤدي الأمان حر. لابد أن يكون حر الملتقط لابد أن يكون حر لا يكون عبد مسلم لا يكون كافر. هذا الذي يأخذه الذي يحمله الذي يربيه الذي يكفله لابد أن يكون أمين حر مسلم رشيد. رشيد يعني له عقل له تصرف حسن التصرف. فإن وجد معه أي اللقيط اللقيط وجد مع اللقيط يعني وجد الولد هذا الولد الصبي ملفوف في قطعة قماش وبجواره كيس فيه نقود. نقود من هذه؟ نقود الصبي ينفق منها. فإن وجد معه مال أنفق عليه منه أنفق عليه الحاكم منه. يبقى إذا كان مع هذا الولد كيس من النقود نحن سننفق على هذا الصبي الصغير من إيه؟ من هذا الكيس أنا ماله. خلاص الذين يطردون هكذا مثلا يخافون من المرض ومن هذا الأمانة إذا ولدت ابن مريض جدا عند المرض ويخافون على هذا السعر ويترك هكذا حرام والحكم عليهم مثلا في الدولة الإسلامية هذا يعذبه الحاكم لأنه يلقي هذا في المكفول به وهو في هو إذا كان موجد دولة إسلامية هو ابتداء سيذهب إلى الدولة الإسلامية يقول أنا يذهب إلى الحاكم يقول أنا عندي طفل مريض أحتاج إلى علاجه أحتاج إلى من يعني يقوم عليه وأنا لا أستطيع. هم يوفرون له هذا، المسلمون يتكافؤون فيما بينهم. العلاج إشكال المرض مثلا، نعم، هو سيكون دائما مجنون حتى وإن كان، لابد أن نحافظ عليه، لأن هذا فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيه عبرة، لأن هذا الطفل المريض حينما راه الإنسان السليم سيحمد الله على العافية، وينبغي أن يراعى هذا بلاء، هذا نوع بلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به هذا الأب وهذه الأم، ينبغي أن يصبروا، لا يقتلوه ولا يتخلصوا منه، لا، هذا نفس بشرية ينبغي المحافظة عليها. يبقى هذه أحكام، هذا سمو الإسلام يا أخواني الكرام، هذا سمو. ولو هو في العذاب يعني مرض شديد يحافظ عليه إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى أجله، لا يقتل ولا يرمى ولا يلقى إلى السباع ولا يتخلص منه، لا، حرام، كل هذا حرام. يصبر ويحتسب، يصبر وإيش؟ ويحتسب، هذا بلاء من الله تعالى يصبر عليه، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعوضه في الدنيا قبل الآخرة. فإن وجد معه أي اللقيط مال أنفق عليه الحاكم منه، ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم. يبقى الملتقط الذي أخذه اللي هو المسلم الرشيد الحر الأمين، هذا سيأخذه، لا ينفق عليه من هذا المال إلا إذا أذن له الحاكم. يبقى لابد الأمر يعلم به مين؟ الحاكم، هو الذي يدبر نسب هذا الولد وماذا سيفعل به. وإن لم يوجد معه أي اللقيط مال، فنفقته كائنة يعني موجودة في بيت المال، في بيت الإيه؟ الحاكم. يبقى الحاكم هو الذي سينفق عليه بيت المال. إن لم يكن له مال عام، يعني إن لم يكن لهذا اللقيط مال عام، إيش مال عام؟ كالوقف. رجل أوقف مصنعا كبيرا، قال الربح الذي يخرج من هذا المصنع يرحمك الله ينفق به على اللقطاء، يبقى هذا مال عام، يبقى سينفق منه. وهو يعيش في هذا الأسرة ومن بيت المال يدفع نقود، يدفع نقود، نعم، يعيش مع هذه الأسرة بالضوابط الشرعية شهريا، نعم، شهريا أو سنويا أيا كان، أو أسبوعيا أو يوميا، ليست قضيتنا في كيف تدفع، حسب ما يتيسر. إذا أمكن بيت المال أن يعطينا فقط سنة، يعطينا فقط سنة، خلاص ينفق عليه. لكن مهم جدا أن لا يحدث هناك مخالفات. فينبغي أن يكون هذا الولد غير مختلط بالبنات الصغار، بعد ما يبلغ سن 10 سنوات ينبغي أن يفصل بينه وبين البنات، ينبغي أن لا ينام معهم في سرير واحد، وأن يفرق بينهم، هذه حدود الشرع، وينبغي أن يعرف. فلذلك الذي يأخذه ربما يصل إلى سن معين الحاكم يأخذه منه، لأنه لا يتسنى لهذا الرجل أن يفصل بناته عن هذا الولد. فإذا هناك ضوابط شرعية ينبغي أن تراعى، كالوقف على اللقطاء مثلا، هذا مال عام ينفق عليه منه. ولو يكون هو صغير ممكن يشرب لبن، هذا ممتاز، هذه مسألة جميلة جدا. إذا إنسان يريد أن يخرج من هذا الحرج، خلاص يمكن الأم أن ترضع هذا الصبي، فإذا أرضعته صارت أما له، وصارت أخته أختا له، وصار أبوها زوجها أبا له، خلاص سيكون من الرضاع، سيكون في داخل هذه الأسرة، خلاص سيحيا فيها على أنه واحد منهم. حتى إن سنة ممكن تشرب لبن؟ سنتين. سنتين. أكثر الطبع. أكثر لا. إنما الرضاع في المجخ. أخذنا الرضاع ولا ما أخذنا؟ ما أخذنا ولكن بعضهم يقولون بعضهم يقولون في أي وقت مثلا. لا، حديث سالم، هذا سالم بن أبي حذيفة، هذا حديث خاص بالسيدة يعني سودة، فهذه الأحكام خاصة به. طيب، بهذه اللقيط، بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى فصل اللقطة واللقيط. فصل في الوديعة، في أحكام الوديعة. فالوديعة فعيلة من ودع إذا ترك، ودع معناها في اللغة العربية يعني ترك، والوديعة فعيلة من الترك، وتطلق شيء على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ. أنت عندك مال تريد أن تحافظ عليه، وأنت لا تأمن عليه عندك، أو أنك ستسافر مثلا وتريد أن تحافظ على هذا الشيء، تذهب إلى رجل أمين تقول ضع هذا المال عندك حافظ عليه، هذه تسمى وديعة. سمى إيش؟ ودي على الحفظ تركت عنده ليحفظها، وإذا تركت عنده ليحفظها لا يجوز له أن يتصرف فيها، لا تصرف مأذون ولا غير مأذون. يبقى هي تركت عنه من أجل ماذا؟ الحفظ. يبقى لا يتحرك، لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه، ولا ينقلها من مكانها إلا عند الحاجة. إلا عند الإيش؟ عند الحاجة. يبقى هي عنده للحفظ. مثلا أنت عندك حيوان صغير تربيه وتراعيه كعصافير الزينة مثلا، يجوز. وأنت ستسافر من هذا المكان إلى بلد آخر، فذهبت إلى صديقك يا شيخ الله يبارك فيك، أنا سأضع عندك هذه العصافير وسأعطيك طعامها وشرابها لتحافظ عليها، هل يجوز له أن يخرج هذه العصافير ليلعب بها؟ ها؟ لا، لا يجوز، لأنها عنده للحفظ. أنت الآن معك مبلغ من المال ادخرته، وأنت ستسافر إلى مكان آخر وستعود إلى هنا، جئت إلى صديقك قلت له يا شيخ بارك الله سأضع لك هذا المال، سأضعه عندك، فضع عنده من باب الحفظ، فهل يجوز له أن يفلق هذا المال وأن يتصرف فيه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يتصرف فيه ولا يفعل فيه أي شيء، هذا فقط للحفظ، فقط للإيش؟ للحفظ. وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ، للاستحفاظ يعني اللي طلب الحفظ، الألف والسين والتاء للطلب. والوديعة أمانة في يد المودع أو في يد الوديع، عندنا مودع اللي هو صاحب الشيء، وعندنا وديع اللي هو الذي سأضع عنده هذا الشيء، وعندنا وديعة الشيء الذي سأضع عنده. الوديع هو الذي وضعت عنده هذه الوديعة، الشيء في يده يد إيش؟ أمانة وضمان، أمان، بمعنى أنه إذا حفظه حافظ عليه. المال أين يحافظ عليه؟ في حرز مثله سيضع في الدرج. لا، المال لا يوضع في الدرج، المال يوضع في الخزينة، صح؟ كما يحفظ ماله حفظ المال. وذات يوم دخل سارق وسرق هذا المال أو مات صاحبه، خلاص، أو هلك هذا البيت، مات صاحبه، مات صاحبه، سيكون هذا في ورثته، سيحفظون عليه. طب هل يضمن هذا الوديع؟ لا، لأنه ما فرط في الحفظ، هو ما فرط، هو كان يحافظ على هذا المال كماله، يبقى لا يفرط. ويستحب قبولها، قبول الأمانة، قبول الوديعة. إذا جاء إليك شخص يقول أضع عندك هذا المال، يستحب قبولها، لكن لمن؟ لمن قام بالأمانة فيها، الذي يستطيع أن يحافظ عليها. أما إنسان يعني هو قال والله يا شيخ أنا ما عندي مكان مهيئ، لا أستطيع أن أحافظ عليه، ربما هذا المكان يدخل فيه أناس ويخرجون، ربما يأخذونها، لا أستطيع أن أحافظ، خلاص لو ذلك. لكن من يقبلها ويحافظ عليها يستحب أن يقبلها، لأنها من باب التعاون على البر، أخوك يريد مصلحة فأنت تتعاون معه. إن كان ثم غيره، إن كان ثم يعني هناك، يعني أنت عندك نور وعندك أخي رفيق وعندك أخي عبد اللطيف وعندك أخي إسلام وعندك أخي كلهم ما شاء الله أمناء، خلاص يمكن أخي نور يقول لا لا لا أستطيع، اجعل انظر إلى غيره، يذهب إلى أخي رفيق وهكذا. أما إذا لا يوجد إلا شخص واحد، أنا ما أعرف إلا أخي رفيق في هذا البلد، ما أعرف إلا هو، وجدت إلى أخي رفيق والله أريدك أن تحافظ على هذه الوديعة، يقول لا أنا لا أريد. إذا أنت لا تريد أين أضعها؟ تهلك؟ لا، يبقى يجب حفظها. إذا كان لا يوجد إلا واحد يبقى يجب عليه القبول، يجب، وإذا ردها يأذن، وإلا وجب قبولها كما أطلقه جمع، جمع من العلماء، مجموعة من العلماء أطلقوا الوجوب حينئذ. قال في الروضة كأصلها، يعني إيش الروضة كأصلها؟ يعني هذا الكلام جاء في روضة الطالبين، وهو أيضا موجود في أصل روضة الطالبين. أصل روضة الطالبين كتاب فتح العزيز، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، الوجيز للغزالي، وشرحه الرافعي في كتاب العزيز وسماه العلماء فتح العزيز. يبقى هذا هو أصله. وهناك فرق بين أن يقول الشيخ الروضة كأصلها والروضة وأصلها. يبقى إذا قال الروضة كأصلها يبقى هنا توافق في المعنى واللفظ، كأصلها يبقى الاثنين متوافقين في اللفظ والمعنى. أما إذا قال الروضة وأصلها، إذا قال الروضة كأصلها توافق في المعنى دون اللفظ، في توافق في المعنى لكن اللفظ لا. أما إذا قال الروضة وأصلها و، يبقى توافق في اللفظ والمعنى، توافق في اللفظ إيه؟ في اللفظ والمعنى. هنا يقول قال في الروضة كأصلها توافق في المعنى بس، وهذا محمول على أصل القبول، أصل أن يقبل دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا. هنا مسألة مهمة جدا. واحد يقول والله أنا آخذ منك هذا لكن أريد مال، سأحافظ لك عليه بمال بأجر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يبقى مسألة الوجوب في أصل الأخذ، إن هو يأخذ يجب عليه أن يأخذ. إذا ما عرف إلا واحد، أنا ما أعرف إلا أخي رفيق، خلاص أخي رفيق خلاص أنت تريد سيارة هذه تحافظ عليها، خلاص ما في مشكلة اجعلها عندك. لكن أخي الكريم أنت إذا أبقيت عندي هذه السيارة فأنا سآخذ أجرة حفظها، أجرة إيش؟ سآخذ مال في مقابلة حفظها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. خلاص هكذا يقول. يبقى محمول على أصل القبول دون إتلاف منفعته، ليس هذا واجب عليه بمعنى أنه لا يأخذ أجره أجر دون إتلاف منفعته وحرزه مجانا، يعني حرزه يعني المحافظة عليه. لا لا يقبل، هو أمين أيضا، أمين بشروطه. عندما يحفظ هكذا بدون أجر هو يأخذ أجر من الله، أحسن. ولكن لو أخذ أجر يأخذ أجر من الله يأخذ أيضا من الله يأخذ، لكن هذا سيأخذ أجر أقل. خلاص، لكنه أخذ أجر من الدنيا، يبقى أخذ أجر من الدنيا وأجر من الله أيضا. لا إتلاف منفعته يعني يطلب منفعة هذا الشيء، إذا أتلفه يعني إذا هو أخذه وانتفع به وأتلفه هذا سيضمن، هذا سيضمن. ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، إلا بالإيه؟ بالتعدي. هنا التعدي بأحد أمرين، إما أن يستعمل أي استعمال بقى، سواء كان استعمال طبيعي، قال يا شيخ أنا ما فعلت شيء في السيارة إلا أني أدرتها وذهبت من أول الشارع إلى آخر الشارع فتلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن بخلاف الإعارة. الإعارة إذا استعملها استعمالا مأذونا فيه يضمن ولا ما يضمن؟ الإعارة. الآن أنا أعرت أخي، لا يضمن، أعرت أخي الكريم سيارتي، هو أخذ السيارة وأدارها ليذهب بها إلى مشوار خربت، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه استعارها من أجل أن يستعملها. هنا الأمانة ليست من أجل الاستعمال، من أجل الحفظ لمكان ينبغي عليه ألا يديره. ولا يضمن الوديعة الوديعة إلا بالتعدي فيها، أن يتعدى، يتعدى يعني يتجاوز، يتجاوز حد الحفظ. وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، في الكتب الواسعة شروح، منها أن يودع الوديعة عند غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع. الآن أنا جعلت سيارتي عند أخي رفيق وديعة، أخي رفيق قال والله الشيخ أنا بدون أن يستأذنني، قال أنا كمان عندي مشاغل كثيرة سأضع هذه السيارة عند أخي محمد، بدون أن يستأذن صاحب السيارة ضاعت السيارة تلفت هلكت سرقت، من يضمن؟ أخي رفيق؟ لا، الوديع، الوديع هو الذي يضمن، أنا وضعت السيارة عند الوديع، الوديع هو الذي يضمن. هذه الصورة، أنا عندي سيارة ودعت هذه السيارة عند أخي رفيق، طبعا هذا مثال فقط وإلا هو أمين يعني، أو العكس أخي رفيق عنده سيارة ودعا عندي وأنا أخذت هذه السيارة ودعتها عند أخي محمد، سرقت السيارة عند أخ محمد أو سرقت، من يضمن؟ أنا أضمن لأني فرطت في حفظ هذه الأمانة. وحنا عايز يكون وديعا بالنسبة لك. نعم. أنا أضمن الرعاية. أنا أضمن لك وأنا سلسلة. إذا أنت فعلت هذا أيضا. إذا أنت فعلت هذا وضعت هذه السيارة عند أخي لو، إذا أنت ستبقى هكذا. يبقى كل واحد سيكون وديعا. وإلا في الأصل أن الوديعة لا تنتقل. الوديعة في الأصل إيش؟ خلاص. يبقى دي صورة. ولا عذر من الوديعة. إذا كان هناك عذر، أنا أخي رفيق وضع عندي السيارة وأنا سأسافر، هذا عندي عذر ولا أستطيع أن أتملكها ولم أستطع أن أتصل عليه، فوضعتها عند أخي محمد من أجل هذا العذر، هل أضمن؟ لا، لا أضمن، لأنه يوجد عذر عندي، يوجد حاجة لهذا. ومنها أن ينقلها من محلها، أن ينقلها من محل من مكانه. السيارة وضعت هنا فهو أخذها من هنا وضعها هنا، هذا النقل يجعله يضمن. الجوهرة أخذتها ووضعتها هنا في هذا الخزينة، في هذا الخزينة في بيت، أخذتها من هذا البيت ووضعتها في بيت آخر، أضمن، لأنك نقلتها. لماذا تنقلها من محلة يعني من مكان أو دار إلى أخرى دونها في الحرز أقل منها؟ أما إذا كانت مثلها في الحفظ لا، لا يضمن. رفعتها من هذه الخزينة لأني سأنتقل إلى مكان آخر ووضعتها في خزينة أشد منها وأقوى، خلاص لا يضمن. إذا كان الوديع أمين والمودع اللي هو الوديع يعني، وقول المودع مقبول في ردها على المودع اللي هو الوديع، المودع يعني الوديع. الآن أنا وضعت سيارة عند شخص ما، ثم جئت قلت أين السيارة؟ قال أنا رددتها عليك يا شيخ، أنا ما أخذتها منك. قال لا والله أنا رددتها عليك. تنازعنا أنا وهو، هو يقول أنه رد علي الوديعة وأنا أقول أنه ما رد علي الوديعة، من يصدق؟ قول المودع مصدق أهو مقبول لأنه أمين. قول المودع اللي هو الوديع اللي هو أخذ الوديعة اللي هي وضعت عنده، هذا قوله يصدق عند الحاكم عند القاضي. إذا قال أنا رددتها، من يصدق، صاحبها ولا الوديع؟ الوديع مقبول بيمينه، مقبول في ردها على المودع، خلاص. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، أن يحفظ هذه الوديعة في مكان، وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها. كل شيء يحفظ في حرزه بحسبه، الملابس تحفظ في الدولاب، الكتب تحفظ في المكتبة، الأقلام تحفظ في الأدراج، وهكذا. ولو هو يقول أنا ما أخذت منه شيئا مثلا، أما جئت أريد أن أخذ منه، لذلك قال العلماء يستحب الإشهاد عليه، يستحب أن يشهد. ولو يجد شهادة خلاص، قال أنا ما قبلت، هو مصدق فما أخذ. وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمنها. إذا حفظها في حرز أقل جوهرة جعلها في الدرج، يضمن ولا يضمن؟ يضمن. إذا سرقت يضمن، إذا كسرت يضمن. وإذا طولب الوديع بها، أول ما يطالب بقى، أنا جئت صاحب السيارة، أول ما جئت يا فلان أنا أعطيتك السيارة، أعطيني السيارة. قال لا ما أعطيك إياها، كيف أنا أعطيك؟ هذه السيارة عندي يا شيخ، أنا صاحبها، أريد السيارة. قال لا، إذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها تلفت، حتى تلفت ضمنا. من الذي يضمن؟ الوديع. يبقى إذا أنا وضعت عنده وديعة وجئت أطلبها منه، أريد الوديعة، قال لا ما أعطيك. ما تعطيني؟ كيف ما تعطيني؟ أنا صاحبها. قال لا أنا لا أعطيك. بعض الناس هكذا يجحد ويرفض أن يرد الوديعة، يريد أن يستعملها، يريد أن يأخذها، يريد أن يسرقها. فإذا تلبت في يده يضمن، حتى ولو كان بغير استعمال، حتى لو كان بغير إيه؟ مجرد أنه امتنع من ردها يضمن. سنة تأخذ هذا السيارة عند الوديعة، هو يريد أن يبيع السيارة، يجوز؟ من مال؟ أنت أقوم بلازم مكان مدة شهر، أنت حر، أنت صاحبها، تفعل ما تشاء فيها. الوديع أمين يحافظ لك عليه فقط، إما أن يكون وديع متبرع يبتغي الأجر من الله، وإما أن يكون وديع بأجر. وإذا طلب الوديع بها أي بالوديعة فلم يخرجها فلم يردها مع القدرة عليها حتى تلفت ضامنا يكون ضامنا، فإن أخر إخراجها لعذر لم يضمن. الآن أنا وضعت السيارة عند صديقي، اتصلت عليه، يا صديقي أنا أريد السيارة، قال أنا الآن مسافر، لما آتي سأعطيك السيارة، لا أنا أريدها الآن، طب أنا الآن مسافر، أنا سأفرق، لما آتي إن شاء الله سأعطيك، هذا له عذر ولا ليس له عذر؟ في أثناء هذا الحوار تلفت السيارة، هل هو يضمن؟ لا، لا يضمن، لأنه هو أمين، هو أمين يحافظ عليها، فإذا كان له عذر في ردها، مثلا أحوال، سجن هذا الشخص، عذر، هذا الوديع سجن، مسجون هو، وأنا أريد أعطيني السيارة، قال أنا مسجون الآن، لما أفك أسري سأعطيك السيارة، لا يعرف مكانها إلا أنا، وضعتها في مكان أمين، فتلفت السيارة، يضمن؟ لا لا يضمن، لأنه له عذر في تأخير الرد. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل وهو الوديع. الآن نحن بالخيار بين أمرين، إما أن نبدأ بكتاب الفرائض، وهذا كتاب يحتاج إلى وقت، لأنه هذا كتاب يحتاج إلى تركيز كبير جدا، وإما أن نؤجله ونبدأ إما في النكاح أو في الجهاد. فماذا تريدون؟ تريدون جهاد؟ بمشورة، من يريد أن يتزوج؟ النكاح ها؟ الذي يريد أن يتزوج يبدأ بالنكاح، والذي يريد أن يجاهد يبدأ بالجهاد، والذي يريدهما معا كلاهما في لكن لا يجاهد معنا إلا من حصن فرجه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعلمون الحديث المشهور أن كان هناك نبي بعد في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام قال لقومه لا يخرج معنا رجل بنى بناء ولم يكمله، أو رجل عقد عقدا ولم يتمه، واحد يتزوج ولسه لم يتم الزواج لا ما يخرج معه، خليه يكمل الزواج الأول، والذي يبني بناء ولم يكمله هذا ما يخرج معه، لأن قلبه سيكون متعلق، هذا في جهاد الطلب، هذا ليس في جهاد الفرد العين. فهكذا فحينئذ يعني نحن في هذا الأمر بالخير، نبدأ بالنكاح ولا نبدأ بالجهاد؟ تعالوا نبدأ بالجهاد. الأصل يا أخوان الكرام الجهاد، هذا هو الصواب، لأن الجهاد كان قبل المعاملات كمان، لأن الجهاد عبادة، الجهاد عبادة من العبادات، فكان الأصل في ترتيب كتب الفقه أن يكون هكذا، الصيام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، يأتي بعده الجهاد، جيد؟ لأنه عبادة من العبادات، فكان الأصل أن يقدم هذا، لكن نظرا لتعاملات الخلق وكثرتها فقدم الفقهاء، فقهاء الشافعية كتاب المعاملات، وقدم فقهاء الحنفية كتاب النكاح، يعني في ترتيب كتب الحنفية بعد الحج يأتي النكاح، عند الشافعية بعد الحج يأتي المعاملات، والصواب أن لا هذا ولا هذا، الصواب أن يبدأ بإيش؟ بالجهاد، الجهاد يقدم عليهم. في الجهاد لا، الامتحان سيقف عند الوديعة، آخر شيء في الاختبار سيكون الوديعة، المعاملات والصيام والحج. كأن نبدأ بالمستوى الثالث. كأن تبدأ المستوى الثالث الآن. فقط نحن نؤجل الامتحان. نريد نية صالحة يا أخوان الكرام وأن نقرأ هذا الباب، نريد أن نستحضر نية صالحة في هذا الباب بالذات، لأنه ذروة سنام الإسلام، هذا أعلى ما يصبو إليه المؤمن، أعلى ما يريده المؤمن هذا الباب. كتاب الجهاد وشرائط وجوب الجهاد، كتاب الجهاد، تعال نقرأ كتاب أحكام الجهاد. وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فرض كفاية. أول غزوة من الغزوات كانت في العام الثاني من الهجرة، وهي غزوة بدر. خرج المسلمون ما يريدون قتال، ما كانوا يريدوا قتال، إنما كانوا يريدون إيش؟ العير، يريدون الأموال بس، خلاص؟ والله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يلتقي أهل الحق مع أهل الباطل. خلاص يبقى لابد أن يلتقوا الآن ولابد أن يهزم الباطل. يبقى هذا بعد الهجرة كان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. وأما بعده يعني بعد الهجرة فللكفار حالتان. يبقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهاد بعد الهجرة فرض كفاية. فرض إيش؟ فرض هذا جهاد الطلب، ليس جهاد الدفع، جهاد معين، جهاد طلب. طلب يعني نحن نذهب إلى الكفار في ديارهم في بلدانهم، هذا جهاد طلب، طلب نصب نشر الإسلام. وإما جهاد دفع، يأتي الكفار إلى بلادنا. والسؤال الجهاد الذي يقوم به المسلمون الآن طلب ولا دفع؟ دفع. هذا ليس فرض عين، هذا فرض عين باتفاق. اتفق أهل العلم على أن جهاد الدفع فرض عين على كل مسلم، لأن دفع تدفع. هذا بعده يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان. كفار يجمعهم حالتان، أحدهم أن يكونوا ببلادهم، هم قاعدين في بلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة. عجيب، في كل سنة، في كل سنة يجب على المسلمين أن يغزوهم في بلادهم، حاجة عجيبة جدا. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام كل سنة، هذا كلام جمهور الفقهاء. تعال بقى انظر إلى كلام البديع، وهذا كلام رائع جدا ذكره إمام الحرمين في كتاب أنا أريدكم أن تقتنوه، كتاب اسمه غياث الأمم والتياس الظلم أو الظلم، غياث الأمم. هذا الكتاب يا إخوان الكرام مصنف في السياسة الشرعية، مصنف لإيش؟ السياسة الشرعية. يتكلم في هذا الكلام، في هذا الكتاب ينقد به كلام الموردي. هذا كلام الموردي، القاضي الموردي يقول أن كل المسلمين في كل سنة ينبغي عليهم أن يغزوا الكفار في ديارهم، يذهبوا إليهم في ديارهم. إمام الحرمين يقول لا، هذا كلام غير صحيح. ينبغي علينا ألا نخلي الجهاد حتى وإن احتجنا في كل شهر مرة، حتى لو كل شهر، المسألة مش مقيدة بسنة ولا سنتين ولا لا لا لا لا. ينبغي علينا أن نكون دائما الذهاب إلى بلادهم، أن نذهب إليهم، أن ندخل على ديارهم تطبيقا لحكم الله تعالى. يبقى ينبغي على المسلمين، يبقى الصحيح الراجح من حيث الدليل أنه غير مقيد بسنة، الجهاد نذهب إليهم في كل مدة، حتى ممكن ست شهور، ممكن لمدة كل شهر، هكذا. كيف غياث الأمم؟ غياث الأمم والتياس الظلم، أكتبه لكم على السبورة، هذا كتاب مهم جدا. الإمام الحرمين مطبوعه غياث الأمم، هذا سياسة شرعية، والتياس الظلم، هذا صاحبه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. هذا صاحب أصول الفقه. أي نعم، صاحب الورقات هذا. والتياس الظلم. والتياس الظلم، الظلم. مش الظلم، الظلم. غياث الأمم والتياس الظلم. الظلم يعني انفجر الفسقة، التياسهم يعني هلاكهم وعقوبتهم يعني. فإن فعله، فإن فعل هذا الجهاد، جهاد الطلب، هذا شيخ شيخ الغزالي أشعري، هو ترك في آخر حياته، هو الإمام الحرمين أخوان الكرام له قصة عجيبة جدا، أنه يقول لقد نهاني الناس عن خوض البحر الخضم ومنعوني من الخوض في مسائل كثيرة، منعوه قالوا لا ما تدخلش في علم الكلام. هو تخطى هذا الحاجز ودخل في علم الكلام وتوسع فيه توسعا كبيرا جدا لم يتوسع فيه أحد قبله مثله، بصورة عجيبة جدا. ثم في أخريات حياته، ونسأل الله سبحانه أن يغفر له وللمسلمين، في نهاية حياته ندم، ندم ندما شديدا أنه دخل في علم الكلام، وقال يعني ندما أنه دخل في هذا العلم وهو نادم على الدخول فيه، وتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا قوله، قال أموت الآن على عقيدة نساء نيسابور. لماذا؟ لأنها عقيدة التسليم لأمر الله تعالى، أنك لا تعرف الكيف، لا تتدخل في كيفيات وصفات الله، ولا تتدخل في علم الكلام، وهكذا هو الأسلم. نيسابوري هذا هو عقيدة نساء، اللي هو البلد التي كان فيها، التي كان يسكن فيها، هو نيسابوري إمام الحرمين، كان من نيسابور، بلد سمى نيسابور. إذن هذا الشيخ نحسبه إن شاء الله أنه تاب وندم عن الدخول في هذا العلم، وهذا العلم علم مذموم، علم الكلام علم إيش؟ مذموم، ذمه الشارع وذمه العلماء. وقال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى علم الكلام. هذا ليس له، هذا ينبغي أن يفعل بهم هكذا، يمنع الناس، لأن هذا دخول الفلسفة في الدين، أدخلوا الفلسفة وأدخلوا علم النقص، علم النفس وكلام الفلاسفة المشائين وغيرهم في عقيدة المسلمين وفي دين المسلمين، وهذا مذموم. وعند الإمام غزالي أيضا موجود. نعم، ممن عرف عنه هذا، هذا العالم الكبير إمام الحرمين، وأيضا الشهرستاني، وأيضا الرازي، الفخر الرازي له وصية كتب فيها رجوعه عن هذا العلم المذموم. الفخر الرازي اللي هو صاحب مفاتيح الغيب، اللي هو الإمام في الأصول، إذا أطلق لفظ الإمام فهو الفخر، توفى سنة 606، وله تفسير، له تفسير مفاتيح الغيب. يبقى أن يكونوا ببلادهم، فالجهاد فرض كفاية على المسلمين في كل سنة، فإذا فعله، إذا قام بهذا الجهاد من فيه كفاية، سقط الحرج عن الباقين، سقط الإثم، فرض كفاية. الثاني أن يدخل الكفار. ما سبب الجهاد؟ سبب الجهاد هو نشر دعوة الإسلام. الجهاد إخوان الكرام ليس مقصودا لذاته، الجهاد مقصودا لغيره، الجهاد وسيلة وليس غاية، الجهاد وسيلة وليس غاية. وعند الشافعية وسيلة كذلك، ولكنها وسيلة شرعية لا ينبغي الحيد عنها. بعض الناس يقول: طب طالما وسيلة شيء خلاص، ما احنا الآن يمكن أن نكتب على الإنترنت، ويمكن أن خلاص نترك الجهاد. لا، وسيلة يجب الالتزام بها، وألا تخلى وألا تترك، لأنه إرهابهم مقصد، إرهاب الكفار مقصد، أنك تجعلهم دائما يخافون من المسلمين، يرهبون من مواجهتهم، لا يأمنون على أنفسهم دائما، هذا مطلوب، لأنك إذا تركتهم بدون ذلك سيكيدون للمسلمين، كما هو الحال، كما هو الحال، حينما نتركهم يبدأ هم يدبر كيف نغزو المسلمين، وكيف نقتلهم، وكيف نستولي على ثرواتهم، وكيف نستعمرهم. طبعا كلمة الاستعمار كلمة خاطئة، استعمار طلب العمار، لكن هذا يسمى إيش؟ يسمى استعباد، يسمى إهلاك لثروات الأمم، يأخذون ثروات المسلمين. فإذا هو وسيلة، لكن وسيلة ينبغي الالتزام بها، ينبغي إيش؟ الالتزام بها، لا تغير. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين. ما معنى بلدة من بلاد المسلمين؟ قرية. ليس كمثل العراق. يا شيخ بارك الله، دعك من هذه الحدود، سيسفيس بي، وهذا دعك من هذا. هذا السؤال من كثير، وهم ما يفهم ما بلدة. يا أخي الكريم، بلدة يعني قرية. مدينة. مدينة، قرية، هكذا. هذه مسميات مدينة، كمثلا مدينة الإسكندرية، مدينة القاهرة، مدينة، هذه المقصود ببلدة. وليس المقصود ببلدة هذه الحدود التي وضع الكفار للمسلمين، لا. أيضا يا أخي الكريم، هذه البلاد كانت لها مسميات أصلا، يعني لما تعرف مثلا العراق كان معروف عند المسلمين العراق، لكن بهذه الحدود لا، ليست هذه الحدود، إنما العراق مدينة مكان يجمع عدة مدن في هذه البقعة من الأرض خلاص، لكن حدود المسلمين لم تكن هناك حدود فواصل بينهم ينتقل من الشام إلى العراق بدون جواز سفر بدون تأشيرة. لماذا؟ لأنها بلاد المسلمين واحدة. ننتبه، ليست هذه الحدود، هذه حدود مصطنعة فعلوها من أجل شيء واحد فقط، تعرف ما هو؟ هو أن يكون دائما نزاع بين المسلمين عليه، ولذلك هذه الحدود ليست مضبوطة. نعم، خرائط يأتي مرة خريطة هذه الجهة ومرة خريطة أخرى هذه الجهة، لما يتحدث يصير بينك وبين الجارة التي بينك قلق. في كل بلاد المسلمين هكذا، في كل البلاد المسلمين يجعلون هذه الحدود المصطنعة التي يثيرون بها القلاقل بين المسلمين ونزاعهم. في القوقاز نعم، نعم، هذا مشكل كبير جدا بين داغستان وبين الشيشان، مشكل في كله، في كل بلاد، في كل بلاد تجد هذه التي جعلوها بين المسلمين. لو يكون مصالحة بين الجيران هم يقبلون، هم قاتلوه، هم أخذوا أرضهم. أن ينزلوا قريبا منها، يبقى أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين، يدخلوا خلاص معروف الدخول كما هو الحال الآن، ذهبوا إلى العراق دخلوا داخل العراق، والعجيب الذي يجعل الإنسان لا ينقضي عجبه، لما ذهب الروس إلى أفغانستان قالوا هذا جهاد وينبغي أن نخرجه، هؤلاء دخلوا، ولما دخل الأمريكان العراق قالوا هذا ليس جهاد، هذا شيء عجيب. في أفغانستان أيضا، في أفغانستان نعم صح، في أفغانستان جهاد، أمريكان صح، ليس جهاد. ها عجيب، هذا يبين لك الهوى، هذا يعني الإنسان اللي هو عنده عقل مسكن من عقل يعرف مباشرة أن هؤلاء يتبعون هواهم، ليس ما الفرق بالله عليك، بل إنه يعني الفعل الذي يفعله الأمريكان أسوأ بكثير جدا مما يفعله الروس. لماذا؟ لأن الروس مثل الدب، الدب الأبيض يريد أن يقتله خلاص، ما يبحث بعد، لا، الأمريكان لا، مخطط، الأمريكان يريد أن يستولي على الثروات ويريد أن يكون له وطأ يطئ بقدمه ويريد أن يهيمن على العالم والحرب الصليبية، لا لا لا، معد أخطر. وصل الروسيون قتلوا مليون، واحد مليون من أفغانستان، واحد مليون في الحرب، لكن هذا هزمهم الله يا أخي الكريم. نعم سبحان الله، نحتسب هؤلاء شهداء عنده سبحانه وتعالى، لكن هل هزموا في أفغانستان ولا لم يهزموا؟ هزموا يا أخي الكريم، هزموا باعترافهم هم، وانهارت مملكتهم. وانظر إلى فعل الله تعالى العجيب، الله سبحانه وتعالى هزم الروس بأفقر شعب، أفقر شعب في الأرض هو في شعب أفغانستان، فقراء جدا، أفقر شعب هزمهم الله به. دائما في الحرب ويا طبعا، إيمان يا شيخ، الإيمان، الإيمان يفعل الأفعيل. في التاريخ يقولون لا أحد ما استطاع دائما في حرب، دائما. وأيضا هزموا في الشيشان، هزموا في الشيشان، وإن لم يكن هذا معلن، لكن هذه هزيمة، هذه هزائم أخواني الكرام. نحن يعني ربما المسلم الغر يقول يا شيخ لا ليست هزيمة، لا، هزائم كثيرة جدا في الشيشان، من أقل الناس عددا، عدد قليل جدا هزموهم بطائرتهم وعدتهم وعتادهم. فنحن لا ننصر لا بقوة ولا ننصر بمال ولا ننصر بالسلاح، إنما ننصر بالدين، إنما ننصر بالإسلام، بتمسكنا بهذا الإسلام. يبقى إما أن يدخل الكفار وإما أن ينزلوا قريبا منها. انظر، يعني إذا كان المسلمون في قرية وجاء الكفار لم يدخلوا هذه القرية، لم يدخلوا، إنما وقفوا على مشارفهم، وقفوا فقط عليها، هذا إرهاب للمسلمين، هذا تخويف لهم. فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم، على أهل هذه القرية، ويبدأ هذا فرض العين يتسع، يتسع. إذا كانت هذه القرية تستطيع صد هذا الهجوم وتستطيع أن تدفعه يبقى فرض عين عليهم، فرض عين عليهم أن يدفعوه. وفرض العين يبدأ بالرجال الأقوياء ثم ينزل إلى الرجال الذين لم يدربوا على السلاح فيدربوا، وهكذا فرض عين عليهم على الرجال. إن لم يستطيعوا نذهب إلى القرية المجاورة لهم، يبقى فرض عين عليهم يعاونونه. إذا لم تبدأ رفعة الصد تتسع حتى يكون الجهاد فرض عين على الأمة كلها، على الأمة، أمة الإسلام كلها فرض عين عليها أن تدفع هذا العدوان. أستاذ، هل وقع فرض عين على النساء؟ لا لا لا، الجهاد ليس على النساء مطلقا، ليس عليكن جهاد لا شوكة فيه. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل ذهب آخر؟ ننظر إلى النساء، شوف عجيب، هي تتمنى الجهاد، هي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال عندهم فضيلة علينا، عندهم جهاد. قال: عليكن جهاد لا شوكة فيه، ما عليكن جهاد إلا شيء واحد، وهذا الجهاد ليس فيه شوكة، ليس فيه مبارزة بالسيوف. ما هو؟ الحج والعمرة. حج والعمرة بل لهم جهاد، لكن لنا لا، الجهاد جهاد خاص بالرجال. والآن الذين كان في الأحاديث أيضا يوجد على النساء الذين كان يعلم، هذا فضل، هذا تبرع. امرأة تتبرع بنفسها للدفاع عن الإسلام، تتبرع بنفسها لعلاج الجرحى، تتبرع كصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، فكان النساء يتحصن بحصن، هذا في أحد، فجاء اليهودي وطاف حول هذا الحصن، طاف يهودي يتلصص، وداخل هذا الحصن النساء، وكان حارسا عليهم يعني حسان بن زيد رضي الله تعالى عنه أرضه. فالسيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تقول لحسان: يا حسان، اذهب إلى هذا الرجل، إنه يريد أن يتلصص على المسلمات، اقتله. قال: لا، لست بذلك. كان جبان، كان عنده خوف، كان يخاف رضي الله عنه وأرضاه. فنزلت السيدة صفية وتلسمت، غطت نفسها. انظر بقى إلى بيت النبوة، هذه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم خوف، ما عندهم رهبة ولا شيء. نزلت وأخذت عمودا من الفسطاط، عمود في الخيمة، وأخذت حملت هذا العمود وذهبت إلى اليهودي، وحمل العمود أصلا كبير جدا، ثقيل، تحمله على كتفها وتضربه على رأسه، فمات. فقالت لحسان: اذهب يا حسان فاسلبه. قال: لا، لست بذلك، لا اريد سلب، خذ ماله، خلاص الرجل مات، اذهب خذ ماله، خذ ثيابه، خذ اللي معاه. قال: لا، لا اريد. قالت: لولا اني يعني امراه واستحي يعني ان اعريه لاخذت سلبه، اذهب يا. قال: لا اريد. فقطعت رقبته، هي السيده صفيه، مسكت رقبته وجزتها، قطعت الرقبه كلها، والقت هذه الرقبه من وراء الحصن. فلما رآها اليهود قال: والله هناك أشاوس هناك في داخل الله، لا نستطيع أن نقترب من هذا الحصن. من الذي فعل ذلك؟ امرأة، امرأة يا أخي الكريم، ليس رجل. الآن بعض المسلمين للأسف، هذا ممكن يكون، يعني ممكن يكون بعض الناس عنده، لكن لابد أن يتخلص منه. المسلمين نحتاج إلى الأقوياء الأشاوس. وهي رجل، ها طبعا، أحسنت أحسنت، هذا جيد جدا، لأن قضية الرجولة ليست قضية الذكورة، هي رجل، صح، لأن الرجولة ليست هي الذكورة. من المؤمنين رجال، رجال يعني رجال بس ونساء، لا لا، الرجولة ليست هي الذكورة، لم يقل من المؤمنين ذكور، لا، رجال رجال، ممكن تكون امرأة وهي رجل، رجل لأنها وقفت موقف الرجولة البطولة. فالجهاد حينئذ فرض عين عليه، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار، فيلزم أهل ذلك البلد الدفع للكفار بما يمكنه منهم، خلاص، بما يمكن، بما إيش؟ بما تستطيع. يا شيخ عندهم قنابل، يا شيخ نووية، يا شيخ الذي تستطيعه، يا شيخ ما نستطيع إلا السيف، يبقى ماذا تدفع بالسيف، والله سبحانه وتعالى سينصرك عليه. وعد لا يتخلف يا إخوانا الكرام. قضيتنا يا إخوان الكرام في قضية الثقة واليقين على الله سبحانه، هذه القضية، القضية الكبرى التي تشوب المسلمين الآن، هي قضية إيش؟ الثقة. صرنا ننظر إلى الأسباب كأنها أرباب، كأنها رب من دون الله، فصار الناس يرهبون السلاح والعتاد. لا يا أخي الكريم، لا طبعا هذه كلها تفعل بأمر الله. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأسكنها، ولو شاء الله تعالى لدمرها، ولا ما يمكن؟ ممكن هم يريدون أن يرمي الفجر في مكانه. كل شيء يمكن هو يضرب على نفسه. سمعنا في الأولى الأخيرة أنه حدثت بعض الإنزالات الإسقاطات الخاطئة من الطيران الأمريكي وهم يضربون، إسقاطات خاطئة، وقالوا أن حتى الطيار هذا الأردني الذي سقط، قالوا هذا بسبب الأمريكا، هي التي أسقطت هذه الطائرة، هي التي أسقطت، اتهام بهذا أنهم هم الذي أسقطوه خطأ ولم ينجدوه ولم يغيثوه. فإذا فعل الله تعالى ليس لك دخل فيه، أنت تفعل ما هو إمكان، ما تستطيع، ما تستطيع يا عبد اللطيف. وأعد لهم بس، لم يقل وأعد لهم ما يكافئهم مثلهم. لا، لا أستطيع أن أشير، لا أستطيع أن أحصل على قنبلة نووية، خلاص أظل عاجز، أظل مستكين لهم، أظل أرضخ لهم ويأمرونني فأتم، هذا عبادة. لاحظ أن العبادة هي الائتمار والانتهاء، ليست العبادة أن يسجد. بعض الناس يقول لو أنت تعبد أمريكا، يقول لك أعوذ بالله، أنا لا أعبد أمريكا. كيف لا تعبد أمريكا؟ إذا كان أمريكا لما تقول اضرب تضرب، اقتل تقتل، اخرج تخرج، يبقى هذه هي العبادة، هذه هي ليش؟ الطاعة. أستاذ، وهل يجوز لاجل هل يجوز لشخص مدرك ترك هذه البلاد؟ ترك هذه البلاد؟ في الهجرة، في أي أول؟ في وقت يدخل الكفار فيها. إذا كان فرض عين لا يجوز. ومن ترك من هو؟ ترك هذا إخلال بإيمانه، هذا يخل بإيمانه، يخل بعقيدته، بتوحيده لله تعالى. كيف هو يترك المجال والمسلمون في حاجة إليه، يتركهم يموتون؟ هل أرواحهم أغلى أم روحه؟ فهذا يأثم، يأثم بهذا الترك بلا شك آثم، وهذه كبيرة، الفرار من الزحف كبيرة، وهذا كأنه في الزحف. إذا حل المسلمون، إذا حل الكفار في بلاد المسلمين، يبقى يجب على المسلمين زحفا أن يزحفوا إليه، أن يدفعوهم ويصدوهم. لو أننا تخلينا عن ذلك وخرجنا من هذه البلد نأثم، نتركهم يعني في البلاد يفعلون فيها ما يشاءون. وهذا الذي وصل إليه المسلمون بسبب ذلك. لو أنه في أول مرة فكر الكفار أن يهجموا على المسلمين، فوجدوا المسلمين يهبوا للدفاع عن دينهم وعن عقائدهم وعن إسلامهم وعن أراضيهم لم تنعوا، لكن هم وجدوا أن الطريق سهل، يدخلون بلد ثم بلد ثم يقسمون البلاد على أنفسهم كما هو الحال. ولو حتى لو اجتمع على البلاد المسلمين هذا كان يكفي. نعم صح، يكفي. يعني ينبغي في كل بلد تدفع بنفسه، إن لم تستطع فالبلد التي تجاورها، إن لم تستطع فالتي بجوارها، وهكذا إلى أن تتسع الرقعة إلى لتشمل جميع فجميع المسلمين الآن آثمون لترك الأقصى. الكل يأثم، من يستطع طبعا يأثمون. هؤلاء الحكام الفجرة، هؤلاء الحكام يعني لأنه ذاك تسجيلات وكذا، هؤلاء الحكام خرجوا من دينهم يا اخوان الكرام، خرجوا من دينهم، خلاص تبرؤوا من دينهم خلاص. كيف هو يترك الكفار يعني يفعلون هذه الافاعيل بالاقصى؟ الاقصى يهد الان خلاص، يفعلون انفاق تحته لهد الاقصى، ويهجرون المسلمين من اماكنهم وغير المسلمين ايضا يهجرونهم من حتى تكون الدوله يهوديه، المكان كله يكون يهودي، والمسلمون لا يحركون ساكنا. وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال. نحن الآن يعني نريد أن نفهم هذا الكتاب حتى ننطلق من مفاهيم صحيحة، لا تكون المفاهيم مشوشة. يبقى شرائط وجوب الجهاد سواء كان وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا: واحد، الإسلام، أن يكون مسلما، فلا جهاد على كافر. يعني ما ينفع نكون نحن مسلمون في بلد ونقول والله هيا يلا النصارى يذهبون معنا يقاتلون، لا، هم يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية، أحسنت، يدفعوا الجزية بسبب أنه لا يقاتل مع المسلمين خلاص. وإذا حدث للمسلمين كما هو حدث في بعض الأزمنة أنه لم يستطع المسلمون أن يحموا هؤلاء أهل الذم، لم يستطيعوا أن يحموهم، فردوا عليهم الجزية، قال خلاص خذوا الجزية، نحن لا نستطيع أن نحميكم الآن، نحن في طور حرب لا نستطيع حمايتكم، خذوا الجزية. وهو يدفع الجزية لكوننا نحميه، لأننا نحميه، وليس يدفع الجزية من أجل الجزية ومن أجل المال، لا، من أجل حمايتنا له. إذا كنا لا نستطيع أن نحميه، لا، ما نأخذ منه الجزية. هو يرد كل جزء الذي أخذ في هذا الوقت، أو يرد جزء الذي لا لا الآن فقط سنوية، تدفع سنوية. الإسلام اثنين البلوغ، فلا الجهاد على صبي، لابد أن يكون بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصحابة الصغار، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في وقعة بدر صغير، لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه، وفي أحد اكتمل سنه فأخذه معه. يبقى إذن لما يكتمل سن البلوغ كله، هذا في الدفع وفي الطلب. هذه شرائط وجوب الجهاد، سواء كان كفائيا أو عينيا، كفائيا أو إيش أو عينيا. الثالث العقل، فلا جهاد على مجنون. الرابع الحرية، فلا جهاد على رقيق، ولو أمره سيده، ولو ولا مبعض ولا مدبر ولا مكذب. هذه أنواع للرقيق العبيد. هو يكون مسلم أيضا، هو مسلم، لكن قلنا أن العلماء تنازعوا النظر إلى هذا الرقيق، هل هو أشبه بالمال أو هو أشبه بالرجال أو أشبه بالآدمي، فغلبوا فيه المالية، غلبوا فيه الإيش، وهذه نظرة موجودة في بعض الفقهاء، يقول لا هو أشبه بالرجال، يبقى ينبغي أن يجاهد، لا يمنعون جهاد الرقيق. ولو أمره سيده، ولا مبعض، مبعض يعني جزء منه حر، بعضه حر وبعضه عبد. سيده يعني جعله هكذا، باع نصفه، باع نصفه، يعمل يوم ويعمل وهكذا. ولا مدبر، مدبر يعني قال لما أموت أنا تعفق، هذا مدبر. ولا مكاتب، مكاتب طلب من سيده أن يكون حرا، فقال أريد مال، فيعطيه نجوم أموال كل شهر كل سنة حتى بالقسط بالأقساط. الخامس الذكورية، فلا جهاد على امرأة، لا جهاد على المرأة مطلقا. هذا لا اختلاف فيها هذه المسألة، في مسألة جهاد المرأة؟ لا، هذا هو الراجح. لا أدري هل هذا إجماع أم لا، لكن هذا هو الراجح بحيث الدليل، الدليل واضح. هل على المرأة جهاد يا رسول الله؟ قال عليكن جهاد لا شوكة فيه. ويوجد قول من أئمة لا أدري على المرأة؟ لا لعل لا لا لا. وخنسة مشكل، الخنسة هنا ستعامل معاملة المرأة. السادس الصحة، فلا جهاد على مريض، المريض لا يستطيع الجهاد. قدر المرض، ها؟ قدر المرض، قدر المرض، القدر المرض الذي لا يجعله يتحرك، لأن الجهاد يحتاج إلى حركة. أنا ما أرى بدون نظر، ومع نظر لا، ليس هذا، لا، البس نظارة. هل رأيت مجاهدين يلبسون نظارات؟ ما رأيت ذلك؟ المرض ممكن كل يومين ثلاثة أربعة أيام مرض. المرض هو المرض المقعد الذي يقعده عن الحركة. الجهاد يا إخوان الكرام يحتاج إلى حركة، ذهاب ومجيء. كالأعرج والأقصع، أقصع اليد. سبحان الله العظيم، حاجة عجيبة. أناس يبحثون عن الجنة وأناس يتكاسلون عن الجنة. سبحان الله، هي هكذا والله، يعني تجده بدون رجل تقول أنا أريد أن أجاهد الآن في زماننا. طب ماذا يفعل؟ يقول الله أنا سأفعل، يعني سأفجر نفسي. سبحان الله، يبحث عن الجنة، يبحث عنها. وهكذا العقل، هكذا الإنسان الذي يعلم حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا يا أخواني الكرام ستنتهي، ومن لم يموت في في في أرض الوغى سيموت في على سريره. الموت يأتي للجميع، هو يعرف هذا، فيريد أن يبيع نفسه. ف فهذا ليس هذا لا يجب عليه. انظر هو لا يجب عليه أن يجاهد المقطوع الرجل، هذا لا يجب عليه الجهاد، لا يجب. ومع ذلك يقول إن شاء الله مقطوع اليد لك أنا ذهب إلى هناك من أجل أن يجاهد. يا شيخ أنت لا تستطيع حمل السلاح. لا أريد أن أجاهد في سبيل الله. فهذا هو المرض، المرض المبعد عن الحركة. الأعمى، الأعمى يجب عليه الجهاد؟ لا، الأعمى لا ما يجب عليه الجهاد. ولكن خرج في وقت خرج، نعم يريد الجهاد. والأعرج خرج بمرض يمنعه عن قتال لا يستطيع القتال، وركوب إلا بمشقة شديدة كحمى مطبقة. واحد عنده حمى، تعرفون الحمى ارتفاع درجة الحرارة، عنده حرارة زائدة وهذه مستمرة معه، لا تستطيع معها الحركة، كلما يمشي يتعب يقع، فهذا ليس عليه جهاد، في مشقة شديدة كالحق. السابع الطاقة على القتال، استطاعت القتال، فلا جهاد على أقطع يد مثلا، ولا على من عدم أهبة القتال، عدم ليس معه شيء يقاتل به، سلاح ومركوب ونفقة. ليس على الذين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. سبحان الله، بعض الناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نريد نجهز، فيردهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد معه ما يجهزهم به، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. سبحان الله، بيبكي ده، واحد بيقول له اذهب إلى بيتك كل واشرب وانت معذور، هو بيبكي. طب لماذا يبكي؟ لماذا يبكي؟ حرجا ألا يجد ما ينفقون، لأنه لا يجد ما ينفقه من أجل الجهاد في سبيل الله، من أجل أن يخرج ليقاتل في سبيل الله وليعي كلمة. انظر إلى عظم الإسلام في قلوبهم. هو بيبكي ليس من أجل، المفروض يفرح، صح ولا لا؟ واحد بيقول له خلاص ما عليك، في زماننا الآن عكس، لو قيل له خلاص ما عليك جهاد، خلاص الحمد لله جاءت منهم الحمد لله، أنا كده خلاص لن... لا، هو بيبكي يريد أن يدفع بنفسه في سبيل الله. طيب نقف عند هذا المقدار، هذه الشروط، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله.